السكوت دارت بيني وبينها دمعة ألم حارت بعيني وعينها فترة السكوت دارت بيني وبينها دمعة ألم حارت بعيني وعينها نظرتني ولا حكت ودعتني ولا همست نظرتني ولا حكت ودعتني ولا همست وكل اللي صار ما بيننا فترة سكوت فترة سكوت كل اللي صار ما بيننا فترة سكوت فترة سكوت فترة سكوت